خذوني فبودي طال وزاد أمتع بصري وكاد الفؤاد خذوني فبعدي طال وزاد أمتع بصري وكاد الفؤاد لنور العين لطه زين فهناك دعوني دعوني دعوني صل على النبي محمد الله صل وسلم عليه إلى الحبيب خضوني إلى الضياء عيوني إلى الحبيب خضوني إلى الضياء عيوني إلى المختار حيث الأنوار هناك دعوني دعوني دعوني إلى الحبيب خضوني إلى الضياء عيوني إلى الحبيب خضوني تزيل هموم المحب الكئيب دقائق يا ذا مقام الحبيب تزيل هموم المحب الكئيب وهناك دعوني دعوني دعوني صلوا على النبي محمد.